Headshanding. Headshanding. المناظرات الرئاسية. مبروك خضير المتحدثة الرسمية باسم مشروع تونس تختار اللي تشرف على تنفيذه مبادرة مناظرة تحضر معنا على المباشر. زميلتي العزيزة مبروك خضير، مرحبا بك. صباح الخير، أهلا وسهلا بيك وبكل مستمعين الزاوة أف أم، وتوحشكم برشا برشا وتوحش أهالي دمي الكل. شكرا. ويعطيكم الصحة على الاستضافة الكريمة هذه. يعيشك، يعطيك الصحة. شكرا لراديو نتزاوة اللي هو في الحقيقة شريك في هذا المشروع. هذا المشروع هو مشروع مش مناظرة فقط، ولكن مشروع كل الوسائل الإعلام التونسية، ومن بينها راديو نتزاوة اللي يعطيه الصحة أعلن عن اهتمامه بهذا المشروع الوطني وانضم ليه. وسيكون هناك بث حي لكل متتبعيكم في ولاية قبلي من أجل متابعة المناظرات هذه ومعرفة برامج المترشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. المناظرات الرئاسية تونس تختار 2019 هي نتصور أول مرة تصير في تونس. هل كيفاش يعني جت هالفكرة هذه؟ كان تحكينا على الفكرة أكثر زميلة مبروك. هو الفكرة متاع مشروع تونس تختار جت ببادرة من بالعباس بن كريدة اللي هو مؤسس مبادرة المناظرة، اللي هو حاول من 2013 مع يعني مع مدير المشروع تونس تختار اسمه عدنان بن عبد الله وهو تونسي ألماني. من 2013 بدأ التفكير في المناظرات في تونس. في 2014 كانت هناك محاولة غير رسمية لتنظيم مناظرة بين المنصف المرزوقي في تلك الفترة والرئيس الراحل الباجي قايد السبتي، ولكن للأسف لم يتم الاستجابة لتلك الدعوة للمناظرة. تمادت الفكرة في إطار مبادرة مناظرة. تم ربما العمل على التحضير لانتخابات 2019. وهذاك علاش اليوم برغم أنه الفكرة قديمة من 2013 تم التفكير في هذا المشروع ووضعه على أرض الواقع. مشروع تونس تختار هو جانب ببادرة من مبادرة مناظرة اللي هي عندها 7 سنين. جمعية تونسية تخدم على ثقافة الحوار في تونس، كونت العديد من الشباب في العالم العربي وتشتغل في 11 بلد عربي على ثقافة الحوار وتنظيم المناظرات. وكان هناك كذلك حتى مناظرات في الانتخابات البلدية السابقة. والمشروع هذا يتوج اليوم تونس تختار ولا مشروع أكثر وأكبر وأكثر طموح، ربما مجموعة من المناظرات اللي مش تكون موجودة على ذمة التونسيين في العديد من وسائل الإعلام التونسية والأجنبية. وسائل الإعلام هذه بتاخذ شارة البث، يمكن أنها هي تاخذ صوتا وصورة ما سنبثه على التلفزات وكذلك على اللايف ستريمينج على كل وسائل الإعلام أو العديد من وسائل الإعلام، منها راديو نتزاوة، منها العديد من الإذاعات الأخرى اللي باش يشتركوا الكل في البث هذي، وباش تكون تونس محط أنظار العالم الكل أثناء الفترة الانتخابية في الرئاسية والتشريعية. ولكن خليني نضيف لك إضافة أخرى ربما اللي أنا نعتبرها مهمة جدا، وهي أنه المناظرات هذه جت في شكل مشروع متكامل لا يتوقف الأمر فقط على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن بعد 99 يوم من الانتخابات سيكون هناك متابعة لمناظرتين سيتم من خلالها مراقبة ومحاسبة من سيفوزون في الانتخابات ومدى التزامهم بما وعد به الناخب التونسي في مناظراتنا اللي باش تكون بداية من شهر سبتمبر وصولا إلى شهر أكتوبر وتغطي الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية. اليوم كلنا نعرف أنه عدد المترشحين كبير وكبير جدا، وبالتالي الناخب التونسي اليوم ما زالت البوصلة متاعه ضايعة، ما يعرفش على روحه لشكون ينجم يصوت نهار الانتخابات. وبالتالي المناظرات هذه باش تكون مناسبة أو الهدف منها بالأساس هو تعديل بوصلة الناخب التونسي، إيصال برامج المترشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية للناخب التونسي بشكل مباشر وفي بث حي وبمقارعة الحجة بالحجة. الديمقراطيات الحديثة هي التي تؤمن بالمناظرات وأهميتها. تونس اليوم في انتقال ديمقراطي، تونس اليوم أعربت أكثر من مرة أنها قادرة على أنها تأسس للديمقراطية، ومشروع تونس تختار أظن أنه هو تتويج لهذا المسار الديمقراطي. اليوم أمامنا انتخابات محورية تاريخية، انتخابات ينتظرها الكثير من التونسيين للمرور إلى مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلادنا. وبالتالي أظن أن تونس تستحق مشروع مثل هذا. طبعاً. تونس اللي كانت في العديد من المرات أثبتت أنها هي بلاد وحدة وأفلتت في العديد من المرات من العديد من الأزمات، اليوم تثبت مرة أخرى في هذه الانتخابات أنه مشروع مثل هذا يليق بها، وأنها تونس تنجم تكون وتمشي لبر الأمان، وممكن أنه تتعدى فيها الانتخابات في كنف النزاهة والشفافية، والمناظرات هذه ما تنجم تزيدها كان نزاهة وشفافية، وما تنجم كانت تعاون الناخب التونسي على أنه يختار الاختيار الأنسب اللي ممكن أنه هو يصلح له البلاد، واللي ممكن أنه هو يستجيب لانتظاراته. فقط بعد إذنك نقول حاجة أخرى، المشروع تونس تختار ما هوش مشروع مبادرة مناظرة فقط، وإلا مشروع شركائنا الإعلاميين، هو مشروع التوانسة الكل. الناخب التونسي اليوم حتى المحتوى التحريري للمناظرات هذية اللي يتساءلوا عليها العديد من المتتبعين لمشروع تونس تختار، المناظرات هذية المحتوى متاعها مش يكون مستمد من أولويات الناخب التونسي، ثم مجموعة من الشباب المتكونين اللي باش ينتشروا في كافة مناطق الجمهورية من أجل جلب فيديوهات أقصاها 99 ثانية. كل مواطن تونسي من حقه أنه هو يتواصل معنا ويبعث لنا فيديو يتم تنزيله على منصة تونس تختار فيه ما نعطيك صوتي كان بالنسبة للانتخابات التشريعية، ويذكر الناخب التونسي الأولوية اللي ينتظرها من نواب البرلمان والحكومة القادمة. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية ما تكون رئيسي كان، ويذكر الناخب التونسي أولوياته وانتظاراته من المترشحين للانتخابات الرئاسية واللي باش يكونوا موجودين معنا في المناظرات هذه. وبالتالي خليني نخلص نلخص، ما تكون رئيسي كان وتذكر الأولويات في فيديو أقصاه 99 ثانية، وما نعطيك صوتي كان بالنسبة للانتخابات التشريعية، ويذكر الناخب التونسي أولوياته بالنسبة للانتخابات التشريعية اللي هاشتاج هذوما باش نلموهم الكل، هيئة التحرير اللي باش تحضر المناظرات هذه باش تاخذهم الكل بعين الاعتبار من أجل صياغة المحتوى، ومن أجل أنه تكون تونس الكل موجودة في مشروع تونس تختار، لأنه مشروع وطني تتحد فيه وسائل الإعلام مع بعضها، ولكن كذلك تتحد فيه وسائل الإعلام مع المترشحين مع الناخب التونسي من أجل تأمين نجاعة أكثر لهذه المحطة الانتخابية، ونجاعة أكثر في عملية التصويت، من أجل أنه احنا ننتخب ناس قادرة على أنها تقود المرحلة القادمة لتونس. زوز أسئلة حبيت نختم معك بيهم مبروك خضير، هما السؤال الأول طبعا المنصة كيفاش ينجم المواطن سواء كان في قبيلي ولا في تونس بصفة عامة يتواصل معكم فيها، في الباش فيسبوك ولا السيت، تعطينا تفاصيل كاملة في الموضوع هذا. اليوم زاد الموضوع الثاني اللي حبيت نكمل معك فيه، هو 29 مترشح راهو في اليوم الخامس فقط اللي هو يوم أمس، معناه مهم جدا معناتها المشروع هذا، علاش؟ خطر على الأقل المواطن التونسي يفرق ما بين الغث ولا سمين في الأسماء المترشحة، ويعرف على الأقل البرامج متاعهم. بالنسبة لكيفية التحميل للفيديوهات، من انطلاقا من يوم 16 سيتم تحميل الفيديوهات هذه على موقع www.tunisiadecide.com، وبالتالي سنطلق هذه الحملة عن طريق شركائنا الإعلاميين ونفذوا أفهام واحدة منهم، من أجل إيصالها للناخب في كافة مناطق الجمهورية. هناك يعني وحدة لاستقبال هذه الفيديوهات وتبويبها بحسب الأولويات، ثم بعد ذلك يتم وضعها على الموقع الإلكتروني Tunisia Decide، ثم بعد ذلك يتم أخذها بعين الاعتبار في صياغة المحتوى التحريري للمناظرات. وبالتالي شركائنا الإعلاميين يفضلكم، حاولوا أنكم أنتم تكونوا وسيلة كذلك بس للمعلومة، لأنه هناك العديد من المراحل اللي مش يمر بها المشروع هذايا، وهذاك علاش هو احنا نقولوا مشروعنا الكل، لأنه شوف المواطن والناخب التونسي من بنزرة البنزردان فما وسائل إعلام أعربت عن مساندتها لهذا المشروع، وبالتالي إن شاء الله المعلومة توصل لكل الناخبين التونسيين. عندنا صفحتنا على الفيسبوك مناظرة كذلك هي التي يمكن التواصل من خلالها. احنا ارقامنا الكل على ذمة كل الناخبين، كل المترشحين، كل السياسيين، كل جمعية المجتمع المدني، كل المؤسسات الإعلامية، لأنه نحب ننجح العرس الانتخابي هذايا. احنا سميناه عرس انتخابي لأنه العرس هو اللي تجي وتشترك فيه الناس الكل وتفرح الناس الكل الواحد. فبالتالي أظن أنه اليوم وسائل الإعلام الكل أعربت على فرحتها ودعمها لهذا المشروع، السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي العرس هذايا كنا شركاء فيه من أجل إنجاح ومن أجل إنجاح تونس، تونس الغد اللي حلمنا بها الناس الكل واللي حلموا بها شباب التوانسة حتى في قبلي. فبالتالي كل ناخب تونسي صوته غالي برشا، ومتابعة الانتظار باش تخليه يفرز وين ينجم يحط صوته للناس الأقرب لانتظاراته، وبالتالي هذايا المسؤولية مشتركة بيناتنا الكل. سؤالك الثاني كان تسمح، كان النقطة الأخرى كانت بشأن ماذا؟ على 29 مترشح هم يوم أمس يوم الخامس، هل أنه المترشحين هذوما الكل قادرين يتعاملوا مع المناظرة هذية بالشكل اللي سطرتوه على الأقل؟ في الحقيقة سؤال في محله. اليوم ما شاء الله عدد المترشحين والطامعين في قصر قرطاج ما شاء الله كثيرين جدا، ومن حق أي تونسي أنه هو يحلم يكون رئيس للجمهورية التونسية، لأنه تونس عزيزة وغالية، وأي واحد ما بيه يكون موجود ويحط بصمته السياسية فيها. وبعد الفرز طبعا أنا متأكدة أنه سينقص عدد المترشحين في الانتخابات الرئاسية، لأنه هناك شروط ربما لم يتم الاستجابة لها من قبل بعض المترشحين، ولكن خلينا نكون إيجابيين، والعدد الكبير هذايا راهو عدد إيجابي ينم على أنه اليوم فما ديمقراطية والباب مفتوح للتوانسة الكل باش يكونوا موجودين في الساحة السياسية. طبعا مشروع تونس تختار سيوجه الدعوة لكل المترشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن هناك أسس علمية معمول بها عالميا في تنظيم المبادرات. اليوم رانا ما نجموش نغطيه 1500 قائمة في الانتخابات التشريعية، وما نجموش نغطيه عدد كبير جدا من المترشحين في الانتخابات الرئاسية. هناك طرق علمية سيتم العمل عليها بالشراكة مع هيئة الانتخابات ومع هيئة تعديل السمعي البصري الهايكا، وبالتالي من خلالها هي سيتم توجيه الدعوة لبعض المترشحين من أجل خوض غمار تجربة المناظرات. الباب باش يكون مفتوح للناس الكل، اللي باش يوافق يكون معنا مرحبا به، اللي ربما ستعوزه القدرة على تأمين مناظرة في بث حي هو الذي سيتعذر عليه الحضور. الدعوة مش تكون متوجهة للناس الكل، الناس الكل شركاء في مشروع تونس تختار، وتونس تختار يديها محلولة للناس الكل. مرحبا بكل من دعموا هذا المشروع، وشكرا لكل المؤسسات الإعلامية، ومرحبا زادة باللي ينقذ المشروع، لأنه هذه تجربة أولى راهي في العالم العربي، وبالتالي التجربة هذه تحتمل ربما الدعم وتحتمل الشكر، ولكن كذلك نحن منفتحين على كل الملاحظات اللي باش تجينا حتى إذا كانها انتقادات من أجل الإصلاح، من أجل أنه احنا نكون قادرين على أنه نخوض التجربة الكل هذه مع بعضنا. التجربة أم الاختراع، من غير تجربة ما نجموش نتعلمه، من غير تجربة ما نجموش نقدمه. هذه تجربة أولى إن شاء الله ننجحوا فيها الناس الكل، وإن شاء الله الناس الكل تكون داعم للمشروع هذية باش نجمو نخليه تونس محط أنظار العالم، لأنه ديما كل الديمقراطيات الحديثة وكل الدول الأجنبية خاصة منها الغربية عيونها على تونس وعيونها على نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. تونس كانت سباقة في الثورات العربية، واليوم تونس سباقة في إنها باش تنظم مناظرات انتخابية في الرئاسية والتشريعية في مشروع اسمه تونس تختار، وما زالت تونس تفاجئ الجميع، وإن شاء الله بالتوفيق يا ربي، وإن شاء الله تونس بخير، إن شاء الله. وإن شاء الله تونس اللي تختار ما تحتارش في شكون تختار أثناء الانتخابات، وتكون المشاركة كبيرة جدا، لأنه الرؤية باش تكون واضحة من خلال مناظرات تونس تختار. شكرا لك زادة، بالتوفيق لكم أنتم على المشروع هذا، وبالتوفيق زادة للمتقدمين للرئاسية الكل يعني فيها المناظرة هذه. يعطيك الصحة، مبروك خضير المتحدثة الرسمية باسم مشروع تونس تختار، كانت حاضرة معنا على مباشر المشروع هذا اللي تشرف على تنفيذه مبادرة مناظرة، يعني لأول مرة كما كنا نسمع تكون موجودة في العالم العربي الكل مش كان في تونس. مناظرة تحت اسم تونس تختار 2019 هي باش يكون فيها بث حي مشترك مباشر بين عدد من وسائل إعلام محلية ومنهم إذاعة نفزا وأجنبية. ويعني هذه المشروع إن شاء الله نحاولوا للناس كل نجحوا خاطر صعيب ياسر إنه يعني تجربة كما التجربة التونسية باش تشوفها في أي دولة أخرى سواء كانت أوروبية ولا دولة عربية. هك علاش اليوم يلزمنا الناس كل نتلموا كان مجتمع مدني وإلا عالميين وإلا سياسيين زادة يعني نجحوا هالمناظرة هذه المناظرة الرئاسية بعنوان تونس تختار. دونك كملين معاك يهتش عندك الجزء الثاني باش نحكوا عليه لمحة قصيرة عن مسيرة الفقيد والحديث حول السيرة الذاتية للراحل الدكتور الشيباني بن الغيث باش يكون حاضر معنا من أقرب الناس ليه هو بالقسم بن محمد بالغيث رئيس الجمعية الوطنية للجودة في التربية. دونك اللي ما يعرفش الدكتور الشيباني بن غيث يعرفها من بعد هاتش عندك لليوم. هاتش عندك هاتش عندك هاتش عندك. دونك لليوم اخترنا باش نحكوا على مسيرة الفقيد ولمحة قصيرة والحديث حول السيرة الذاتية للرجل اللي لمست وفاه هو الفقيد الدكتور الشيباني بن الغيث اللي كان توفى نهار 2/5/2019 كنا تحدثنا عليه يوم امس في مناسبة اولى. اليوم في مناسبة ثانية باش نتحدثوا عليه في اكثر اطناب مع من اكثر الناس اللي يعرفوه هو بالقسم بن محمد بن الغيث رئيس الجمعية الوطنية للجودة في التربية وهو المؤسس الدكتور الشيباني طبعا الجمعية هذه. سي بالقسم نعزوك ساعة في البداية ونعزو أنفسنا ونعزو كل أهلينا في ولاية قبلي وفي دوز تحديدا زاد في صفاقس على رحيل قامة من قامات طبعا الأدب في الجهة الدكتور الشيباني بن بلغيث. مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يرحمه الدكتور الشيباني بن بلغيث فقدناه جميعا وهو قامة فعلا من قامات البلاد معناها في مجال الأدبي ومجال التاريخي والبحث. في البداية هات نعدد ساعة المجال اللي كان فيه والمسيرة متاع الرجل وتضيفنا أنت عليها. الدكتور الشيباني بن بلغيث هو كاتب وباحث وأستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية ونائب رئيس الجمعية التونسية للجودة في التربية والمدير المسؤول على أفاق التربوية. هو مولود سنة 1943 في دوز تحصل على إجازة في التاريخ من دمشق ودكتورة دولة في التاريخ الحديث من جامعة تونس عن النظام القضائي في البلاد التونسية. يعني هو أستاذ محاضر في كلية الأدب بصفاقس حتى لين اتقاعد. من مؤلفاته تقريبا تجاوزت 20 مؤلف منهم الجيش التونسي في عهد محمد الصادق بي وأضواء على التاريخ العسكري وبرشا منهم زاد رسائل الجنرال رشيد. هل تحكينا عليه أكثر وين تقريب منها برشا سي بالقسم؟ في الواقع الأستاذ الدكتور شيباني بلغيس كما ذكرت سيادتك معناها توفي يوم الاثنين ودفناها أمس يوم الثلاثاء. وشيباني مثل ما ذكرت تحصل على إجازة في دمشق ثم واصل دراسته معناها في الجامعة التونسية لأن تحصل على شهادة دكتورة دولة ودرس في البداية في الثانوي ثم في التعليم العالي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالسقس. وشيباني له مؤلفات كثيرة معناها تجاوزت 20 مؤلفة في التاريخ الحديث والمعاصر. وهو كذلك رجل بحث وهو معروف معناه هو مرجع بالنسبة للبلاد التونسية في الأوقاف والأحداث معناها الكثير من في البلاد التونسية وحتى خارج البلاد يعودون إليه معناها في بحوث في هذا المجال. وسيشيداني مثل ما ذكرت معناها هو مؤسس من مؤسسي الجمعية التونسية للجودة التربية الجمعية الوطنية وهو نائب رئيس الجمعية والمدير النشريات بالجمعية وخاصة معناها كتاب أفق تربوية ومعناها مجلة فصول الكتاب اللي اصدر منها 6 أعداد والعدد معناها 7 الآن وضع معناها أوصله بنفسي وهو مريض إلى مطب الصقس. وسيشيداني فعلا معناها فقدناها جميعا وهو يعتبر علامة معناها في المجال العلمي في مجال التاريخ على الأقل وربما أكثر. سيشيباني معناها فعلا كنا معناها مكلومون ومحزون معناها لفراقه معناها وترك فراغا كبيرا وكبيرا جدا بالنسبة إلى عائلته وبالنسبة إلينا في الجمعية وبالنسبة إلى كل من يعرفه معناها في الجامعة التونسية. إذن سيشيباني غني عن التعريف وبالتالي هو يستحق كل تكريم وكل تقدير، معناها نظرا لما اثره ونظرا لما قام به لفائده البلاد التونسيه ولفائده الجامعه التونسيه بصفه خاصه. بخلاف يعني الجانب الادبي، هو عنده جانب اخر يمكن تم تغييبه زاد، حتى في كي نتابعوا السيره الذاتيه نتاع الرجل والمرحوم هذايا نشوفوا انه جانب مثلا اللي هو الجانب المسجدي ولا الدعوي والوعظ اللي كنت تقريبا كتبت فيه زاد انت امبارح، تحكينا عليه باش على الاقل الانسان نعطوه حقه بالكامل. والله بالنسبه للشيباني فعلا هو بالاضافه كل هذا معناها وذكرت امس في كلمه التابين يقوم في معناها بدروس مسجديه معناها لفائده كل المصلين في الجامعه والدحية، وشخصيا استمعت الى البعض من معناها من المصلين فعلا يكونوا بخير، وذكروا ان استفادوا منه فعلا من دروسه ومن ارشاده في المجال الديني، وهذا معناها يذكر للشيباني اضافه الى اعماله العلميه السابقه. علاش شنو اللي يفسر يعني الحب الناس للمرحوم بخلاف اللي هو قام من قامات الادب في تونس وفي صفاقس تحديدا وفي قبلي وفي دوز، كنت قراب منه ياسر، حكينا شوي على الدكتور الشيباني بالغيث الانسان. الشيباني بالغيث في الواقع هناك العديد من الصفات بالنسبه للشيباني قل ان تجتمع في شخص. الشيباني فعلا كان مرحا وكانت روحه خفيفة، وكلما حضر جلسة أو مجلس إلا وأدخل عليه روحا أخرى وجوا آخر، معناه هذا معروف به الشيباني، وكان بالنسبة للجمعية ولا حتى بالنسبة لأصدقائه أو العائلة أو بالنسبة كذلك لزملائه في الجامعة. أنا حدثني أمس فقط معناها مجموعة من الأساتذة الجامعيين أتوا معناها في حضور جنازة ودفن في الشيباني، معناها بعضهم ذكر قال أنا هو كان عميد معناها في الجامعة وعنده نفس اختصاص التاريخ المعاصر، قال إحنا كما مجموعة أساتذة غادي عندما يقول الشيباني كلمة معناها كلنا يسكت ومعناها نتبع ما يقوله الشيباني. إذن الشيباني معروف بروح المرحة وبأفكاره وبعلمه وبمعناها صفاته الجيدة الإنسانية الجيدة وبعمله وبكرمه وبروحه وبمعناها الخفيفة، معناها هذه كثير من الصفات تجتمع في الشيباني، معناها من الصعب أن نجدها متوفرة لدى البعض الآخر. تعزي العائلة إذا كان طبعا ما زلت معهم في تواصل في دوز ولا في صفاقس، تعزينا فيهم الكل وتعزينا في أهلنا غادي في دوز. شكرا إكسي بالجاسم، يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يرحمه المرحوم وتغمده طبعا برحمته. هذه كانت لمحة قصيرة على الدكتور الشيباني بن الغيث.